خير الرجال الصبيح الفصيح. وإذا لم يكن الرجل صبيح الوجه يا أبا عثمان؟ مثلي. قالت امرأة لزوجها: كيف ست قومك وأنت بخيل ودميم؟ قال: لأني سديد الرأي شديد الإقدام. أنت تحدثنا عن نفسك يا جاح. يا أبا هفان، كف لسانك عني. وقد قالت الحكماء: من لانت كلمته وجبت محبته، ومن طال صمته اجتلب من الهيبة ما ينفعه. أنت تريدني مثل حجر الراحة، لا تدور إلا إذا حركتها بيدك. أنت فصيح يا أبا هفان. وكنت لا تعلمين هذا يا مها؟ والله لقد أضلك أستاذك هذا الجاحظ. قيل لطفيلي: كم اثنان في اثنتين؟ وماذا قال؟ قال: أربعة أرغفة. أنا طفيلي؟ أنا طفيلي يا جاحظ. يا رجل دعني أتكلم. أنت مثل ذلك الرجل الذي نظر إلى فاكهة في السوق، فلما لم يجد شيئا يبتاعها به عزى نفسه. ماذا قال؟ يا فاكهة، موعدي وإياك الجنة. ولكن أبا هفان معه فلوس ولا ينفق منها. حسب الفتى من عيشه زاد يبلغه المحلة، خبز وماء بارد والظل حين يريد ظل. هذه هي السعادة يا أبا هفان. بل هو السرور، انظري إلى وجهه، إنه يبتسم عندما يحلم برغيف وماء بارد. وكل إنسان على قدر خلقه وطبعه. استمعي إلى القائد كتيبة بن مسلم وهو يتحدث إلى بعض جنده. أنت ما اسمك؟ اسم الحسين أيها الأمير قتيبة بن مسلم. أريد أن أسألك، ما السرور؟ السرور امرأة حسناء، ودار قوراء، وفرس مربوط في الفناء. وما هي الدار القوراء يا حسين؟ يعني واسعة الجوف مثل دور أهل الهند والسند. وأنت ما اسمك؟ أنا ضرار. ما السرور يا ضرار؟ السرور لواء منشور، وجلوس على السرير، والسلام عليك أيها الأمير. كل إنسان يتمنى يا أستاذ. نعم يا مها. قيل لرجل بحري على ظهر سفينة: أي شيء تتمنى؟ قال: شربة من ماء الفنطاس والنوم في ظل الشراع. هذا أمله من عمله. وكل إنسان له عقله وفكره. نظر عثمان بن عفان رضي الله عنه إلى عير مقبلة، فقال لأبي ذر: ما كنت تحب أن تحمل هذه العير؟ قال أبو ذر: كنت أحب أن تحمل رجالا مثل عمر بن الخطاب. هذا هو الكلام، أسمعنا يا أبا عثمان. مر المسيح عليه السلام بحلق بني إسرائيل فشتموه، فكلما قالوا شرا قال المسيح خيرا. فقال له شمعون الصفي: أكلما قالوا شرا قلت لهم خيرا؟ قال المسيح: كل امرئ يعطي مما عنده. يا سيدي يا أبا عثمان بن بحر الجاحظ. من هذا؟ أنا حاجب المحكمة. افتح له الباب يا أبا هفان. يا سيدي، يقول لك مولانا قاضي القضاء إنه ينظر في قضية لجارية رومية، وقد يطول النظر حتى يتحقق من الخبر. فهمت يا حاجب المحكمة، قاضي القضاء ينظر بنفسه في قضية الرومية ولا يحضر مجلسنا الليلة. قل لي يا راشد، هل دخلت هذه الجارية دارك؟ جاءت تسأل عن مولاتها عندنا في الدار، ووقفت إلى جانب الحمار. وأنت أرأيتها؟ نعم رأيتها بيضاء رعبوبة بالطيب مشبوبة. ماذا؟ أنا رعبوبة؟ يعني بيضاء جميلة. هو قال لي: عندي صهباء صافية تمزيجها ساقية يا مولانا القاضي. صهباء يا راشد؟ عندك صهباء؟ وسقاني صهباء صافية يا مولانا القاضي. كفى كفى، يضرب 100 جلدة. وأنا يا مولانا القاضي؟ يتزوجك هذا الفاسد الفاسق. يتزوجني قبل أن يضرب أم بعد أن يضرب؟ القاضي ضرب الرجل 100 جلدة يا أبا عثمان وزوجه بالرومية. وماذا في هذا يا أبا هفان؟ معنا من هذه الحكايات يا أستاذ، حدثنا. كان يقال لا تعلموا بناتكم الكتاب ولا تروونهم الشعر، وعلموهن القرآن. وهل يفسد الشعر البنات يا أبا عثمان؟ لا يا مها، كتب عمر بن الخطاب إلى ساكن الأمصار: أما بعد فعلموا أولادكم السباحة والفروسية، وروهم ما صار من المثل وحسن من الشعر. وهل هناك شعر حسن وشعر قبيح؟ نعم، وللناس مذاهب في العلم والتعلم. قال أحدهم: علم ابنك الحساب قبل الكتاب، فإن الحساب أكسب من الكتاب، ومؤونة تعلمه أيسر، ووجوه منافعه أكثر. والشعر؟ هناك أبيات شعر تصلح للرواية والمذاكرة يا مها. يعجبني قول لبيد بن ربيعة: وأكذب النفس إذا حدثتها، إن صدق النفس يذري بالأمل. وأطرب لقول الشاعر: هو الشمس، إلا أن للشمس غيبة، وهذا الفتى الجرمي ليس يغيب، يروح ويغدو ليس يفطر ساعة، وإن قيل نائم فهو منك قريب. وخير الشعر ما قيل على الفطرة، فقد حجب أعرابي عن باب السلطان فقال: أهين لهم نفسي لأكرمها بهم، ولا يكرم النفس الذي لا يهينها. الله، باب الشعر لا يغلق يا أستاذ. نعم يا مها، ولكن القول الحسن مثل الشعر الحسن. قال عمرو بن العاص لمعاوية: من أصبر الناس؟ قال معاوية: من كان رأيه رادا لهواه. الله الله. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه للأحنف بن قيس: من كثر ضحكه قلت هيبته، ومن أكثر من شيء عرف به، ومن كثر مزاحه كثر سقطه، ومن كثر سقطه قل ورعه، ومن قل ورعه ذهب حياؤه، ومن ذهب حياؤه مات قلبه. هذا در منثور يا أبا عثمان. وفي كلام الشعراء ما هو أبلغ من الشعر. كيف ذلك يا أستاذ؟ لقي الحسين رضي الله عنه الفرزدق الشاعر فسأله عن الناس، فقال الفرزدق: القلوب معك، والسيوف عليك، والنصر من السماء. الله، كلامك أحلى من تمرك وعسلك يا أبا عثمان. هل تسمح لي بتمرتين أغمسهما في العسل؟ لك ما شئت وأكثر يا أبا هفان، خذ 3 ثمرات. بوركت يا جاحظ، أنت لا تقول لا. هذه حكاية جرت بين عمرو بن عبيد العالم الزاهد وبين حفص بن سالم، وهو من هو من بين أغنياء بغداد. ماذا جرى بينهما يا أبا عثمان؟ استمعي. سيدي حفص بن سالم، ماذا تريد؟ أعطني مفتاح المخزن. لماذا؟ الطباخ يريد أرزا وملحا يا سيدي. لا سيدتي يا سيدي. ماذا بها؟ تريد زجاجة عطر. زجاجة عطر؟ لماذا؟ هكذا قالت لي يا سيدي. لا، الحمار يا سيدي، الحمار. ماذا به؟ ماذا أصابه؟ جائع يا سيدي. أطعمه يا رجل. فلوس يا سيدي، فلوس. فلوس؟ لماذا؟ ليشتري العلف للحمار. لا، ما هذا يا حفص بن سالم؟ نعم يا مولانا عمرو بن عبيد، أنت تسعدني بحضورك إلى داري. يا حفص، أنا ما رأيت أحدا من حشمك سألك عن شيء إلا قلت لا. هؤلاء لا يكفون عن الطلب يا شيخانا. أقل من قول لا، فإنه ليس في الجنة. ماذا؟ علمني يا شيخانا. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سئل ما يجد أعطى، وإذا سئل ما لا يجد قال يصنع الله. والكرام يقولون نعم ولا يقولون لا يا أبا عثمان. وبعضهم يخرج بالصمت عن لا ونعم. كل هذا من أجل ثلاث ثمرات جافة يا جعفر. يا أبا هفان، قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أكثروا لهن من قول لا. وإنما خص عمر بذلك النساء. لما يا أبا عثمان؟ لأن قول نعم للنساء يدفعهن إلى كثرة السؤال، هذا من أدب النفس يا مها، ونحن نتعلم من الراشدين رضي الله عنهم. كلمة حق وصدق يا أستاذ. ذم رجل الدنيا عند علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وماذا قال أمير المؤمنين؟ قال للرجل الذي ذم الدنيا: الدنيا دار صدق لمن صدقها، ودار نجاة لمن فهم عنها، ودار غنى لمن تزود منها، ومهبط وحي الله، ومصلى ملائكته، ومسجد أنبيائه، ومتجر أوليائه، ربحوا فيها الرحمة واكتسبوا فيها الجنة، فمن ذا الذي يذمها؟ الله، هذا هو الدر الرائق يا أستاذ. وبعض الناس يقولون قولا آخر، ومنهم أبو ذر الغفاري، كان يقول: كان الناس ورقا لا شوك فيه، فصاروا شوكا لا ورق فيه. وهل الناس كما قال أبو ذر؟ قال الحسن بن علي رضي الله عنه: من أتانا لم يعدم خصلة من أربع: آية محكمة، أو قضية عادلة، أو أخا مستفادا، أو مجالسة العلماء.